قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تأويل كتاب الله، تأويل آيات من سورة الجاثية. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون لنبيهم تبع: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني إذا اتبعتهم ستعذب ولن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي لا تواليهم، والله ولي المتقين. يتولى ربي أمر المتقين ويصلح لهم شأنهم. فجدير بكل رئيس وكل مسؤول أن يعي هذه الآية. فالرئاسات في زماننا لا يفرح بها. فإذا سمعت الآية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. وتتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، ونحوها في التنزيل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وكذلك في التنزيل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نصوص كلها محكمة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نصوص عدة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. نصوص تتلوها نصوص كلها تحث على الحكم بما أنزل الله. إذا كان ربنا، وكما قال بعض خلفاء بني أمية، قال لبعض التابعين من العلماء الوعاظ: عظني. قال: أعظك؟ قال: نعم عظني، أعطني موعظة. قال: وأنا في مأمن؟ قال: وأنت في مأمن. قال: أيها الخليفة، أنت أفضل أم نبي الله داود؟ قال: بل نبي الله داود أفضل مني. قال: فإن الله قال له: واستمع لكلامي لداود عليه السلام الذي هو أفضل منك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، لا هواك ولا هوى الشعوب ولا هوى عموما، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا يوم الحساب. فالحذر الحذر من الحكم بغير ما أنزل الله، ومن اتباع شرعة غير الشرعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس، هذا القرآن بصائر، هذا القرآن بصائر يستبصر بها الناس، وهدى ورحمة لقوم يوقنون، هدى ورحمة لقوم يوقنون، واليقين تمام التصديق. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي أفحسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. لا يتصور أبدا أيها الإخوة، لا تتصوروا بحال أن الله يسوي بين الصالح والطالح أبدا، ولا بين المؤمن والفاسق. ولذلك كما سلف مرارا تكررت وتعددت الآيات التي تثبت هذا المعنى. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما الذي أصاب عقولكم، أصابها جنون. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ومن المعلوم أن الآيات إذا تكررت في فلك واحد لإثبات معنى كان هذا المعنى من الأهمية بمكان كبير. فلا تتصور أن الله يسوي بين الفاسق والصالح أبدا. تظن بالله ظن السوء إذا ظننت هذا الظن، إذا ظننت أن الله يكرم العاصي على عصيانه ويعاقب المطيع لكونه أطاع، فأنت ظالم، أنت ظنك بالله ظن سيء. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي عملوها بجوارحهم أو اكتسبوها عموما، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء هذا الحكم، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، قيل بالحق معناها للحق. وهنا فائدة هامة في التفسير أحب أن أنبه عليها، وأرجو من الإخوة أن يصغوا لها لأنها متكررة في الكتاب العزيز، متكررة في الكتاب العزيز في لا أقول عشرات المواطن بل مئات المواطن. القاعدة ألفت النظر إلى أمرين: الأول، حروف الجر هل تتناوب في القرآن أم لا، بمعنى حرف عن قد يأتي بمعنى من، ومن يأتي بمعنى على، وعلى يأتي بمعنى في، فاسم تناوب حروف الجر. الشيء الثاني المرتبط بهذا الموضوع: هل الفعل قد يأخذ معنى فعل آخر أم لا، فهذه يسمونها التضمين، يسمونها ماذا؟ التضمين. كما قال القائل: بالمثال يتضح المقال. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها المقربون. أنا أمام اتجاهين في التفسير، إما أن أنا أقول حروف الجر تتناوب، وأقول باء بمعنى من، فيشرب بها بمعنى يشرب منها، فيكون المعنى عينا يشرب منها المقربون. حفظت على كلمة يشرب لكن غيرت في معنى إيه؟ حرف الجر، وقلت يشرب بها بمعنى يشرب منها. فكذا يكون حرف الجر تناوب، يعني جاء حرف جر أخذ مكان حرف الجر الآخر، مفهوم كده؟ فهم؟ أو أنني أترك حرف الجر كما هو ولكن أغير في معنى الفعل في التفسير، فأقول عينا يروى بها المقربون، فيكون كلمة يشرب تضمنت معنى يروى، مفهوم كده؟ فسأترك حرف الجر على ما هو عليه الآن. فهنا القاعدة، هل حروف الجر تتناوب أم أن الفعل يتضمن معنى فعل آخر؟ فهذا مثال من الأمثلة. أذكر مثالا للتضمين: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. إذا قلت بالتضمين سأقول وشجرة في المعنى ليس التلاوة، وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن، يعني تأتي بزيت الزيتون، وتركت كلمة بالدهن كما هي لكن جعلت تنبت في مكانها في التصريف، في مكانها في التضمين تأتي، مفهوم كده يا أخوة؟ الأمثلة على هذا كثيرة جدا. مثال: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل المعنى ولأصلبنكم على جذوع النخل حرف الجر تناوب، أم ولأصلبنكم بمعنى لأدخلنكم من شدة الصلب، فجعلت لأصلبنكم تضمنت معنى لأدخلنكم، يعني أربطكم رباطا شديدا حتى تدخلوا في جذوع النخل، فتضمنت لأصلبنكم لأدخلنكم. فالقاعدة عليها أمثلة كثيرة جدا. الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني هل معناها فاسأل عنه خبيرا به، فاسأل عنه خبيرا به، أم أنني أضمن الفعل يسأل معنى آخر من المعاني؟ وهكذا كثير جدا في هذا الصدد. سأل سائل بعذاب واقع، معناها ممكن أقول سأل سائل عن عذاب واقع، أكون بدلت حرف الجر بحرف جر آخر، سأل سائل بعذاب واقع. والأخرى قد أقول سأل سائل بعذاب واقع، آتي بفعل يقوم مقام سأل، بفعل يقوم مقام كلمة سأل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ممكن أقول ومن يرد فيه ومن يهم فيه، أجعل كلمة يرد بمعنى يهم فيه بإلحاد بظلم، مع أنني تركت الباء كما هي. فهكذا هناك اتجاهان للمفسرين في هذا الباب. اتجاه الكوفيين يقولون حروف الجر تتناوب، اتجاه البصريين يقولون، البصريون يقولون بالتضمين. عرفت معنى التضمين؟ يعني ايه التضمين؟ يعني فعل ياخذ معنى فعل اخر، فعل ياخذ، تكون انا بين امرين، اما اغير في الفعل واما اغير في الحرف. فالكوفيون قالوا غير في الحرف لان حروف الجر تتناوب، البصريون قالوا غير في الفعل لان الافعال تضمن معاني افعال اخرى. طبعا شيخ الاسلام تيميه يقول بالتضمين، وفي من منهجه على هذا الشيء، وعلماء السعوديه اغلبهم يقولون بمسألة التضمين في التفسير، والخلاف قريب يعني على أي حال. موجود في أصول التفسير إن شاء الله. قال تعالى، طبعا في مواطن التضمين فيها أيسر من تبديل حروف الجر، والمواطن تنعكس. يعني مثلا إذ جئت وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، هقول تنبت بمعنى تأتي، تأتي بالدهن، أسهل علي من أنا في ولأصلبنكم في جذوع النخل، على أولى من التغيير بمعنى لأدخلنكم. فهناك مواطن تختلف يعني. قال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق، قيل للحق، قيل لإقامة الحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تعجب من هذا الغبي الذي اتخذ إلهه هواه، معبوده هو الهوى، كل ما تهواه نفسه يفعله دون التقيد بشرع، كالديمقراطيين لا بورك فيه. فهم في الأصل متبعون هواهم ويقولون آراء الشعب، هوى الشعب، وكل يقول حرية الرأي، هي في الأصل هوى النفس، حرية الرأي هوى، هوى النفس. لكن جرت عادتهم أنهم يغيرون الإصطلاحات، يغيرون الإصطلاحات حتى لا تقرأ القرآن فتكتشف جرائمهم، فتكتشف جرائمهم. فأقول لك الهوى حولوا لحرية الرأي، حرية الفكر، وهو في الحقيقة هوى. فلذلك يلزمنا أن نحافظ على إصطلاحات القرآن. بعض إخواننا المشايخ غفر الله لهم الآن إذا قم يتكلم عن النصارى يقول لك الآخر، طيب إذا قرأت الكتاب العزيز ومن الآخر أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا، ما فيش كده، إنما في الكتاب ومن الذين قالوا إنا نصارى، أعرف من هم النصارى، لكن تضع لي اسم الآخر مكان النصارى خطأ كبير، أو المسيحيين، أو تقول عن اليهود الصهاينة، صهاينة إيه؟ صهاينة من صهاينة؟ احنا عندنا في الكتاب العزيز اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فيضع بدل كلمة اليهود يضع كلمة إيه؟ الصهاينة، ويجلس يسب في الصهاينة. صهاينة يعني يا عم، أنا من فاهم صهاينة ولا من صهاينة، أنا فاهم يهودي، يهودي يقول عزير ابن الله، يهودي يقول يد الله مغلولة، كونك تسمي صهيوني فأنت حولت، ويقولك الصهيونية العالمية، الصهيونية العالمية إيه؟ حتى يهرب من مهاجمة اليهود ويحول اسم النصارى على المسيحيين، يطلق عليهم المسيحيين، والآن يطلق الآخر، الطرف الآخر، حتى يشمل اليهودي والبوذي والشيعي الرافضي، يقول لك الآخر. تضييع لمعالم الدين بهذه الطريقة. فيلزمنا أن نتكلم بالذي تكلم به ربنا في كتابه وجاءت به سنة النبي. فاتباع الهوى هو اتباع الرأي، الرأي والهوى، الرأي الذي لا يستند إلى دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله هو الهوى. فالديمقراطية تقول نتبع آراء الشعب، ننظر ماذا يقول الشعب، يعني ننظر هوى الشعب، ما الذي يهواه الشعب، هذا المعنى. هذا كفر في الأصل، إن أنظر إلى ماذا يريد مني ربي، هذا الأصل. أنظر، أنا لا أعبد الشعب، من قال إن الشعب هو إلهي؟ من قال إن الشعب مرجعيتي؟ لا، أنا أعبد الله لا أعبد الشعب. فمن هنا جاء الخطأ. إذا كان ربنا قال عن الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذن كيف أتبع أكثرهم؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فكيف تقول انتظر؟ خذ رأي الأغلبية. أغلبية أغلبية فسقة في الغالب، يعني الأغلبية فاسقة. هل الأغلبية في مصر بتصلي؟ الأغلبية لا تصلي. وإذا جئت تعمل استفتاء من الذي يصلي والذي لا يصلي، نسبة غير المصلين أكبر من نسبة المصلين، فكيف تقول لي انتظر رأي الشعب؟ أي شعب هذا؟ فهنا مكمن الخطر. فنحن نحب الأخ الدكتور محمد بن مرسي، نسأل الله أن يوفقه، لكن لا نرضى منه أبدا بما يقول رأي الشعب أو الديمقراطية. هذه معها نقف ونتبرأ إلى الله من هذا المقال. ما حبنا له وإعجابنا بتصريحاته في الأمم المتحدة وفي المجامع العالمية، لكن هنا نقطة فصل الخطاب هي أنه يقول رأي الشعب أو الديمقراطية، ونحن نقول لا، نحن كمسلمين عبيد، عبيد لله، لا ننتظر رأي الشعب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك الكفر الأمريكان راضين بالذي يحدث في مصر، ويصرحون إن إعادة العلاقات مع مصر شيء جيد، لأن اتجاهها للديمقراطية يخدم أمننا القومي، هكذا يقولون، يعني اتباع الهوى. ولذلك ترفع قضية على من يسب الرسول، يقول لك لا ما تسبش، حرية رأي، حرية رأي. تأتي تعاقب الزاني يقول لك لا حرية رأي، الزاني رأي، يقول لك خلاص يا راضي يا أخي أنت مالك، ترى المرأة تشرب الخمر، لك تيجي تقيم عليها يا أخي حكم الله، يقول لك لا حرية رأي. في دولة كقطر مثلا، لك مدام ما ضرش حد خلاص سيبه يشرب. كيف هذا؟ ربنا ما أمر بذلك أبدا، ولا نبينا أمر بذلك، إنما لنا شرع يضبطنا. فهذا الفيصل فيما نعيشه الآن، والنكد والعقدة فيما نعيشه الآن، والخطورة تكمن في هذا، تكمن في هذا. لا نسعد كثيرا بمقولات رننا في خطاب أبدا، إنما الذي يحدث الآن، وضع في مصر مساعد لرئيس الدولة لمتابعة التحول الديمقراطي، وكان من اللائق أن يوضع مساعد للرئيس للتحول الشرعي، الاقتراب من الشرع شيئا فشيئا، لكنه لم يكن، وبدأ في التحول الديمقراطي. وهذه نكبة ونكسة كبرى، وإن كان الكثيرون لا يشعرون بخطرها. فمن ناحية الدنيا بدأنا نتحسن ونحبو شيئا فشيئا في الدنيا، والأمن بدأ يحل الحمد لله شيئا فشيئا، لكن هذا الأمن لن يستقر. لماذا لن يستقر؟ لأن الله قال فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالحذر من الحيود عن الشريعة. فالآية التي نحن بصددها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل الإله هو الهوى، جعل الهوى إلها يعبد، وكذلك سواء كان هوى الأفراد أو هوى الشعوب أو هوى الجماعات. إن الله قال لداود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا كان خير القرون قرن رسول الله، لا شك في هذا، والله يقول للنبي وللمؤمنين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وهم من هم؟ الصحابة. فيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالخطورة هنا لا تنخدع أبدا بهذا الشعار الكافر، شعار الديمقراطية، شعار خبيث مدمر، شعار خبيث مدمر، مؤداه ومفاده الآية التي نحن بصددها اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إله هواه. ولذلك تجد في أمريكا التطبيق العملي لهذا الإله، ترى الرجل يتأبط المرأة ويعلوها في الطريق ولا أي نكير، تمالك حرية رأي. تراه يسب رب العزة ويسب المرسلين، مالك أنت حرية رأي بزعمه. بل تجد أحيانا أحدهم يمشي عريانا كما ولدته أمه ويقول حرية رأي. نحن مسلمون، نحن عبيد، أنا لست حرا، لست فعال لما أريد أنا، إنما أنا عبد، أنظر ماذا يريد مني ربي فأمتثل. فيجب أن نطالب بشدة بتطبيق شريعة الله في الأرض، يجب أن نطالب بشدة تطبيق الشريعة، ونطالب ومما نطالب به أن توقف المحلات أيضا ساعة الصلوات، حين ينادي المنادي للصلاة تغلق ونصلي. هو المنادي لمن ينادي؟ حي على الصلاة لمن ينادي؟ ونحن مسلمون، أغلق محلك واذهب إلى الصلاة. سنوا في الناس سنن حسنة أفرادا وجماعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، يعني تلعب بهم الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه مفصلا إلا دخل. ما معنى كما يتجارى الكلب بصاحبه؟ الكلب هو المرض الذي يصاب به من عضه الكلب المسحور، من عضه الكلب المسحور. فإذا عض الكلب المسحور أحدا تجد هذا الشخص يهبهب ويجري يمينا وشمالا، خلاص انصار كما انصار الكلب. واحد عضته قطة مسعورة تراه نونو ويصيح نونوة كما أن القطة تصنع ذلك، لأن الكلب دخل في كل الجسم. فكذا متبع الهوى، ليكونن في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه مفصلا إلا دخل والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم؟ قد سمعتم النصوص المحذرة من اتباع الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم ماذا كان؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالحذر من الديمقراطية خاطر منهج الدام قذر والعياذ بالله، وإن كان البعض لا يدركون معناه. يقول لك الديمقراطية شورى، شورى يعني الشعب يختار ما يشاء، هل نتشاور في إقامة أمر الله أم لا، أم نحن عبيد؟ قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. أضله الله على علم أنه يستحق أن يضل لاتباعه الهوى، وقيل أضله الله مع كونه يحمل علما، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الآية وضحت آيات أجملت أخر، فالختم يكون على السمع وعلى القلب، أما البصر فعليه غشاوة. ولذلك تتضح سورة آية سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الوقف السليم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فيكون الختم متعلق بماذا؟ بالقلب والسمع. وعلى أبصارهم غشاوة للآية التي هنا، وأضله الله على علمه ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كذا قال أتباع الهوى، قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية فيها رد على ابن حزم الظاهري، فابن حزم زلت قدمه في بعض أسماء الله الحسنى، فقال إن الدهر من أسماء الله الحسنى. لماذا يا ابن حزم قلت الدهر من أسماء الله الحسنى؟ قال: لأن الله قال أنا الدهر، لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. فقال إذن الدهر هو اسم من أسماء الله الحسنى. فجاء الاعتراض عليه، طيب إذا كان هو الدهر هو الله فلماذا نقم الله على الذين يقولون وما يملكنا إلا الدهر؟ إن وضعنا لفظ الجلالة الله سيكون المعنى وما يملكنا إلا الله، فلماذا لماذا نقم عليهم ذلك؟ فالدهر ليس باسم من أسماء الله بدليل الحديث نفسه، أنا الدهر بيد الأمر أقلب ليله ونهارا، فالمستفاد أن الله يقلب أمر الدهر بيد الله، يقلب ليله ونهارا. قالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات ظاهرات ما كان في البعث أنكم ستبعثوا، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أنت بتقول إن أنا سأبعث، طيب أبويا ما تطلعوا لي؟ هذا هو جوابهم، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآيات. بارك الله فيكم وسددكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.